الثانية بإيش؟ نعم. إذا قدم عام جديد كون يهني المسلم المسلم يقول نسأل الله يجعله عام طيب في نصرة الإسلام والمسلمين، يجعله عام خير مبارك، فهذا لا بأس. أما التهنئة بعيد الهجرة وما يسمى بكذا هذا لا أصل. طلق الحي بقى طلق الحي. ويسأل عن مسألة علمية ولا أمر واقع؟ شايف كان موجود ممكن يباشر بالسؤال. خلي إذا كان في بعدين. يقول مريد المسمية مولود التقوى، وسمعت بعض الإخوة يقولون هذا ليس التقوى والإيمان والرضوان في الكلام، فأرجو فضيلتكم الإجابة الشافية. ممنوع ما يسمى تقوى وإسلام وإيمان. يقول الشيخ ابن عثيمين لأن هذا خلاف الفعل الحسن، الناس بيقولوا الكلام ده من باب الفعل. يا ولد شوف الولد طيب تقوى وإسلام، يعني لو كانت إسلام ما موجودة في البيت يقول في إسلام يقول ما في، في تقوى ما في تقوى، في إيمان ما في إيمان، هذا ما ينبغي. فيوهم المعنى الفاسد. بشرى لكم على المشكلة يقيم شباب ونسبة عبدالله العباسم الثورة العلمية لشغلية العمران حوار التفصيل في مسائل التكفير بفضيلة الشيخ المصعب الأمين تحت المكان حي البستان غرب حي المنصورة شباب غرفة الزمان الزمان الثاني الأحد الثالث محرم على 1234 الموافق 13/3/12 ثلاثاء لحد الثلاثاء الخامس من الشهر المصري المرة 16 رسالة التليفونات موجودة في السوشيال ميديا. يقول احسن رايكم ما المقصود بشيخ الموازنات وأن هنالك هذا الشيخ دون الحمد لله. الناس بيسموا طبعا فقه الموازنات فقه كذا الأقليات، تكلموا على كيف موازنات ما نعرف موازنات في الفقه الإسلامي بس يسع هذه الأمور كلها، أما فقه موازنات فقه كذا فقه كذا كل إنسان يأتي بتسمية جديدة. قول لي نفس الفرض العلم والشباب بإسراء الشيخ على الرحمن حضر الله ربي وزيد في أسنة دعوة الله دعوة له إن شاء الله ربنا يشفيه يعينه فيها عمليات هكذا الإنسان في الدعوة إذا كان صريح في بيان الدعوة إلى الله ويدعو الله إلى الله على بصيرة يناله الأجر عادي، وهذه رفعة لدرجاته وتكفير لسيئاته. وأهل الدعوة مبتلون، أهل الدعوة مبتلون لكنهم منصورون. شيخ الإسلام ابن تيمية قال كذا يبتلون لكن ينصرون في آخر المطاف، فمن صبر على الأذية وصبر على البلاء نال الجزاء، ومن لم يصبر راح بلا جزاء. الأمر معلوم يعني في الدعوة إلى الله. أي ضرب واحد من المخبولين الصوفية. يقول رجل الأستاذ في جامعة الإنجان أول كتابة سلطان في نعيم كتاب السنة في الإنجان ما عرفكم ما رسول الله عليه هذا كتاب نشره، إن عادة نزول النشر يختلف عن الإنسان الذي يتكلم في بين الناس في محيط ضيق.